الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولدي آدم أجمعين، خليل رب العالمين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة الفرقان وعبر مساحتكم إشارات، سأتحدث في إشارات امتدادا لأنفلونزا النفوس. فالأخلاق تتفاوت حسنا وقبحا، ونتفق جميعا على استحسان الحسن منها وعلى ذم القبيح منها، ولكن الأخلاق السيئة والخصال القبيحة أيضا تتفاوت. ففي تقديركم أي الأخلاق أسوأ وأي الخصال أردأ؟ ستكون الإجابة على حسب معاناتنا من كل خلق. فمن ظلم سيقول أسوأ الأخلاق الظلم، ومن حسد سيقول أسوأ الأخلاق الحسد، ومن تطاول عليه متطاول واحتقره محتقر سيقول أسوأ الأخلاق الكبر، ومن عانى من الكذابين سيقول أسوأ الأخلاق الكذب. لكني سأتحدث في هذه الحلقة من إشارات عن أسوأ الأخلاق، بل بدون مبالغة الأخلاق السيئة تتبرأ من هذا الخلق. سأتحدث عن خصلة تدل على سوء الطبع وخبث الطوية وفساد النية ورداءة معدن الإنسان الذي يتخلق بهذا الخلق. سأتحدث عن الغدر والخيانة، الغدر والخيانة، الغدر والخيانة، الفرق بينهما. الغدر يأتيك بدون علمك، وقد لا يكون قريبا منك من يغدر بك، ولكن الخيانة لا تكون إلا ممن استأمنك، يعني الخيانة لا تكون إلا بعد أمانة. يقول الله تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. صحيح، اللي هو ده مصطلح حتى الناس في الشركات في المؤسسات اللي بيشتغلوا في مكان واحد مع بعض بيسموه الحفر. الحفر يعني يستغلك بتحت تحت، ظاهره جيد معك وباطنه سيء وردي، ويسعى لتدميرك ولانتقاص من قدرك. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله يقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. صحيح، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، إنما بغيكم على أنفسكم. ربنا يمدح أهل الإيمان بأنهم أمينون، المؤمن أمين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الدين بتضييع الفرائض وارتكاب المحرمات، ربنا أمنك من خيانة الدين أن تخون جوارحك التي خلقها الله وأودعها فيك لتطيعه بها، فإذا عصيته كأنك بدلت الأمانة. واحد أداك قروش وأكلته، سلمك قروش وأكلته، سلمك واطه ونكرته، سلمك شيء وضيعته. ربنا أداك عيون، عملت بها شنو؟ عينت بيها في الفضائيات، شفت المسلسلات والنسوان العريانات، وانت اتفرجت المشاهد المخلة، شفت ذا؟ الله أداك العين عشان كده؟ ليه تخونوا أمانة الله؟ الله أداكم ليه؟ عشان تعملوا بها حاجة معينة تستفيدوا بها تنتفعوا بها، ما انتفعتوا بها، اكتسبتوا بها سيئات. اللسان ده الله أداك ليه؟ عشان تقع به في الناس؟ الرجل الله ذاك لها ليه؟ العون الله ذاك لها ليه؟ وقص على ذلك. إذن الخيانة مشكلة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديث خوف، قال بين يدي الساعة سنوات خداعات يخون فيها الأمين. تخيلوا، يخون فيها الأمين، زول أمين يطلعه خائن ويؤتمن فيها الخائن. تحاول الله بالله، أكعب شيء إنه نسلم أولادنا وأعراضنا وأرواحنا وديننا لإنسان يخوننا. كده أسوأ أنواع الخيانة، الخيانة بتكون من على مستوى المسؤولين الكبار، دي خيانة كبيرة جدا، خيانة كبرى دي، لأنها خيانة أمة. الخيانة دي في ناس يسموها دقيس، يقول لك دقسته، دقسته ولا خنته. الكلمات والمصطلحات لن تغير من المعاني والحقائق شيئا. أولا شوفوا أوريكم الخيانة دي سيئة كيف، لا يتصف بها إلا الأرازل والسفنة. ده أحكي لكم قصة بسيطة جدا، قصة مشهورة أوردها الأبي يهير رحمه الله في كتابه المستطرف، في كل فن مستطرف حكى القصة دي. مرة لقت ليها ذئب واقع في خلا مولود الليلة، أمه كتلوها، أمه فرت، قامت شالت الذئب ده وهو ما فتح لسه، ساقته معاها ودته خيمتها في حيها مع أهلها، وعند غنماية رضعته من الغنماية لحد ما كبر. لا عاش وسط الذئاب ولا عرف ذئاب، وتربى بلبن الغنماية. لقى الجو خالي في يوم من الأيام بقر بطن الغنماية التي أرضعته وأكلها، فقالت له المرأة: بقرت شويهتي وفجعت قومي، وأنت لشاتنا ابن الربيب، غذيت بدرها باللبن ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب. أتكلم قال لك أبوك ذيب منه، عرفت كيف أنك أنت ذيب. واستدركت وقالت: إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. سكيد الخاين من السفلة. يا أخي ربنا نتكلم عن نوع من الخيانة، يعلم خائنة الأعين. تخيلوا صديق يخون صديقه بعد طول عشرة عشان حفنة من الدراهم والدنانير، كانوا شركاء زمن، جات صفقة كبيرة، قال يا أخي أنا أعمل بها نايم براي وأدردك ذاك أطلع برا منها، دي ما خيانة؟ الخيانة كيف إنها؟ بقرت شويهتي وفجعت قومي، وأنت لشاتنا ابن الربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا لا غدر أعظم من غدر أمير عامة. الحديث الصحيح أعظم الغدر إنه زول يكون حاكم على الناس ويغدر بالناس كلهم. الرسول قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، لا تليق. طيب، من صور الخيانة نتكلم عن صورة الخيانة، هل في خيانة بين الناس؟ الخيانة الأولى خيانة الدين والعقيدة والأمة، الترويج للباطل، نشر العلمانية والعقائد الفاسدة، المنكر وتزيينه والدفاع عنه، دي أنا بعتبرها خيانة عظمى. سمعت بالمصطلح الخيانة العظمى؟ الخيانة العظمى أن تخون عقيدة الأمة. الخيانة الثانية خيانة الأمراء والرؤساء. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش الله إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث قبل شوية قلت لكم: ألا ولا غدر أعظم من غدر أمير عامة. ومن تلك الخيانات إنه يعين أقرباءه، وفي الناس من هو أكفأ لذلك جاء في الأثر من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نمرة ثلاثة، الخيانة في الأعراض، أن تخون جارك في عرضه، أن تخون صحبك في أخته. وأسوأ أنواع الخيانات في الأعراض ما يعرف بالخيانة الزوجية، امرأة تعرف رجالا غير زوجها، ورجل موبايل مليء بأرقام البنات يتصل بهم بعيدا عن زوجته حتى لا تعلم ويراسلها، وامرأة متزوجة ينبغي أن تكون أمينة على بيتها وعيالها، يا أخي زوجها خلي عيالها ذي، تمشي تعرف رجل آخر وتتكلم معاه، هذه أسوأ أنواع الخيانات. خيانة الأموال، وتخونوا أماناتكم، هذه سيئة جدا. ثم خيانة العهود والمواثيق، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وسادسا خيانة المجالس والعلاقات والصداقات، وأعني بذلك ناس يحكوا لك في مجلس كلام ويأمنوك على أساس تمشي تحكيه للناس. يا أخي رسول الله قال من التفت يمنة ويسرة وحدثك فقد ائتمنك، هذه أمانة بقت، لو ما قال لك سر كان نقلته أنت خنته. طيب الدواء والعلاج، كما مرض لما انفلونزا نعالجه كيف؟ أولا الخوف من الله وتذكر القيامة وتذكر الوقوف بين يدي الله تعالى، ألا لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له على قدر غدره. اثنين لا تخن ولا تغدر، لا في الصغير ولا في الكبير. نمرة ثلاثة، اعلم أن الخيانة لا مبرر لها مهما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لو خانك زول ما تخونه. نمرة أربعة، قاطع الخائنين واسجروهم واردعوهم ولا تجاملوهم. ونمرة خمسة، من عرف حقيقة الدنيا لم يخن في شيء منها. أكون بذلك أحبة الكرام قد وصلت بكم إلى نهاية حلقة أنفلونزا النفوس، الغدر والخيانة، جنبنا الله وإياكم وبلادنا الغدر والخيانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.